Thank you.

آيات من النور والله. اللهم صل على النبي. ثلاثة وعشرين. الله الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا لا أحلم بما يقول الله. آيات الرسول من تلميذ. والله اللي بضاع عليهم، والله اللي بضاع عليهم الساعه. الله Yeah. Oh! يا ايها الذين امنوا Oh,